ماشي مرا حرة نكرة يبغيني غي وحدي وعليا بعيدي عالبدالة حالك توشيت من قلبي وسلامي نيتي عالشيطانة يدلع لي وندلعها أنا الغالية أنا حبها يدلعني وندلعه ودلعه انا الغاليه انا حبها سمعي مزيانه ندلعه ندلعه يدلعني وندلعه